يقول: ذكرتم في التفريق بين العبادة والتوحيد أنهما قد يفترقان إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها، وسؤالي: هل العبادة لله تعالى تسمى عبادة وهي منفصلة عن التوحيد؟ الجواب: إن كان من جهة إرادة التقرب فلا تسمى عبادة، كل عبادة لا تكون توحيدا، لا تكون لله إلا مع التوحيد، لا تسمى عبادة إلا إذا كان صاحبها موحدا. وأما من جهة أفراد العمل فالسنة تبين ذلك، ففي حديث أبي معبد نافع مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى أهل اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وبلفظ أن يوحدوا الله. ثم بعد ذلك لما ذكر قبولهم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى تمام الحديث. فباعتبار الأفراد المتقرب بها التوحيد شيء، والصلاة شيء، والصيام شيء، والزكاة شيء، وباعتبار إرادة التقرب فكلها لا تكون عبادة إلا إذا كانت من موحد. قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاصرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.